وقلب يحب وجسم يتحرك. العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب. وما لم تلبى حاجات العقل وحاجات القلب وحاجات الجسم معا يكون التطرف، فإذا لبيت معا يكون التفوق. في هذا الموضوع، موضوع هذه الخطبة، نتحدث عن القلب. القلب يحب. أي قلب لا يشعر بحاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب فليس من بني البشر. من شأن البشر أن يحب وأن يحب، فالذي لا يشعر بحاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب ليس من بني البشر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحب شطر هذا الدين العظيم. يحبهم ويحبونه. في هذه الآية يؤكد الله عز وجل أن الله يحب عباده، وينبغي لعباده أن يحبوه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ولم يقبل الله جل جلاله دعوى محبته إلا بالدليل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، علامة محبتك لله اتباعك لمنهج رسول الله. هذه علامة ومؤشر. وكل يدعي وصلا بليلة، ما من إنسان إلا ويدعي أنه يحب الله. وليلى لا تقر لهم بذاك. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الهوى دعوى وما ابتلوا. كأس ماء يصيب ثوبك بالبلل، تدعي أنك تخوض بحر الحب ولم تبتل؟ هذا شيء مستحيل. تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. شيء آخر، دين يقتصر على الأفكار والنصوص والأدلة والبراهين، وقلب صاحب هذا الجسم متصحر خال من الحب، ليس هذا هو الدين. الدين أن تملك النص الصحيح والعقيدة السليمة والبرهان القوي والتحليل العميق، وأن تملك قلبا يحب الله. لذلك أيها الإخوة، يمكن أن تعرف، أن تتوصل إلى علم بخلق الله. جامعات الأرض تدرس علوم المخلوقات، الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والطب والهندسة وعلم النفس وعلم النفس التربوي وعلم الاجتماع وعلم التربية واللغات والآداب والعلوم. علم خلق الله أصل في صلاح الدنيا أولاً، وثانياً يمكن أن يكون هذا العلم أداة لمعرفة الله، من باب قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذا علم بخلق الله من اختصاص جامعات الأرض، وهناك علم بأمر الله من اختصاص كليات الشريعة في العالم الإسلامي، الأمر والنهي والفرض والواجب والمستحب والسنة غير المؤكدة والسنة المؤكدة والمباح والمكروه تنزيها والمكروه تحريما والحرام وأحكام الطلاق والزواج والحوالي والكفالة والإحالة. كتب الفقه ممتلئة بالأحكام الشرعية، وهناك علم بالله. العلم بأمر الله وبخلق الله يقتضيان المدارسة. معنى مدارسة معلم، كتاب، طالب، قاعد تدريس، إلقاء محاضرة، كتابة ملخص، مراجعة، أداء امتحان، نيل شهادة. مجموع هذه النشاطات اسمه علم المدارسة. فالعلم بخلق الله يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمر الله يحتاج إلى مدارسة، ولكن العلم بالله يحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا الأصل في الجهاد، جهاد النفس والهوى. والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. حينما تحمل أعضاءك وجوارحك وسمعك وبصرك ويدك ورجلك على طاعة الله تكون قد جاهدت نفسك وهواك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا الجهاد الفردي، جهاد النفس والهوى. هناك جهاد دعوي. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا جهاد. وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. وهناك جهاد بنائي، وهذا الذي قصر به المسلمون من أجل أن تقوى الأمة وأن تقف أمام أعدائها وأن تلقنهم درسا لا ينسى وأن تكيل لهم الصاع صاعا وأن يرهبونها وأن يرهبوها وأن يقفوا أمامها بحذر، يجب أن تكون قوية. والدليل: وأعدوا لهم. يمكن أن نسمي هذا الجهاد الجهاد البنائي. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة جاءت نكرة، هذا تنكير شمول لتشمل كل أنواع القوى. الإعلام قوة، الوصول إلى الفضاء قوة، والأقمار الصناعية قوة. تكشف أدق التفاصيل في الأرض من مركبة قريبة من القمر. بعض البلاد يكتبون ممنوع التصوير، وأية دقيقة على سطح الأرض ترى في الأقمار الصناعية. فالأقمار الصناعية قوة، والتفوق في العلوم المادية قوة، والإعداد قوة، واستخراج الثروات قوة، وإنشاء السدود قوة، والكفاية الذاتية قوة، والصناعة قوة. ويل لأمة تأكل ما لا تزرع، ويل لأمة تلبس ما لا تنسج، ويل لأمة تقتني أجهزة لا تصنعها، ويل لأمة تشتري السلاح، لأنه عندئذ أمرها ليس بيدها، بمن يبيعها السلاح. لذلك أول جهاد الجهاد النفسي، هذا جهاد فردي. والجهاد الثاني جهاد دعوي، هذا جهاد علمي، وجاهدهم به جهادا كبيرا. والجهاد الثالث جهاد بنائي. ولأن المسلمين قصروا في هذا الجهاد غزوا في عقر دارهم. خمس دول إسلامية محتلة أمرها ليس بيدها، مع أنها تعوم على ثروات لا نهاية لها. أيها الإخوة الكرام، أنا لا أصدق أن نحترم من قبل العالم وعندنا تخلف شديد، عندنا بطالة، عندنا عنوسة، عندنا شباب حائرون يحتاجون إلى فرص عمل، يحتاجون إلى بيوت، يحتاجون إلى زواج. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدقوا أيها الإخوة، لا يكتمل ديننا إلا إذا حللنا مشكلاتنا. كيف نحترم والبطالة في بعض البلاد الإسلامية فوق 60%؟ وقد تسقط الحكومات في الغرب إذا تجاوزت البطالة 6%، وفي بعض البلاد الإسلامية البطالة 60%، وفي بعض البلاد الإسلامية بطالة مقنعة. نعطي الإنسان راتبا شهريا لا يكفيه أياما 3، هذا معطل عن العمل بشكل مقنع، فيضطر إلى أن يضع العصية في العجلات أمام المواطنين ليبتز أموالهم وليكفي نفسه، وبعد ذلك يتجاوز كفاية نفسه إلى ثروة طائلة. أيها الإخوة الكرام، لا يحترم المجتمع الإسلامي إذا كانت نسب البطالة فيه عالية جدا، ولا يحترم المجتمع الإسلامي إذا كانت أعلى نسب التدخين في العالم في البلاد الإسلامية. شركة دخان واحدة أرباحها من بيع الدخان المنقوع بالخمر للعالم الإسلامي 112 مليون دولار يوميا، 12 مليون دولار لإسرائيل يوميا من أرباح بيع الدخان للعالم الإسلامي لشركة دخان واحدة. كيف نحترم؟ كيف نحترم ونحن نقتتل فيما بيننا؟ كيف نحترم؟ يربطون تخلفنا مع ديننا، والدين منا براء. أيها الإخوة الكرام، ذكرت قصة مئات المرات ويجدر أن أقولها الآن لأنها تمثل المسلم المعاصر. شاب أحب فتاة في أمريكا، ولما استأذن والده في الزواج منها عنفه أشد التعنيف وهدده أن يتبرأ منه لأنها غير مسلمة. بعد شهر خطر في بال هذا الشاب أن يستأذن والده، ماذا لو أسلمت؟ فوافق على الزواج فيما لو أسلمت. اشترى لها كتبا إسلامية باللغة الإنجليزية، وطلبت منه إجازة 4 أشهر كي تقرأها من دون ضغوط، وعد هذه الأشهر 4 بالثواني. فلما انتهت هذه المدة واتصل بها أنبأته أنها قد أسلمت، فاختل توازنه من الفرح، اختل توازنه من الفرح. ولكنها قالت له بعد ذلك: ولكنني لن أتزوجك لأنني بحسب ما قرأت لست مسلما. أم مسلمة، أبو مسلم، والدان ببلد إسلامي، بيصلي ويؤدي العبادات الشعائرية، أما دخله في شبهة، انفاقه في حرمة، لقاءاته، علاقاته، حفلاته، سفره، إقامته، أفراحه، أتراحه، كلها غير إسلامية. لذلك هذا الكم الكبير 1,500,000,000 لا وزن لهم عند الله، ولن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، لن، لتأبيد النفي، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. فإذا كان المسلمون 1,500,000,000 ولا وزن لهم وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، مع أن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. يعني بالتعبير الاقتصادي، إذا أخل الفريق الثاني بما عليه وهي العبادة، فالفريق الأول وهو الله جل جلاله في حل من وعوده الأربع أو الثلاث: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، نحن لسنا مستخلفين، وليمكنن لهم في الأرض، لسنا ممكنين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، نحن لسنا آمنين، وإن جندنا لهم الغالبون، ليس كذلك، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لهم علينا ألف سبيل وسبيل. تارة نهدد بالحصار، وتارة بقطع المعونات، وتارة بالهجوم والعدوان. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. يا أيها الإخوة، لا تعتبوا على أحد، هذا شأن الأعداء. شأن الأعداء أن يعتدوا علينا، شأن الأعداء أن ينهبوا ثرواتنا، شأن الأعداء أن يبيدونا، شأنهم هذا. ولنعتب على أنفسنا، والكرة في ملعبنا، وأمرنا بيدنا. أيها الإخوة، جاء وفد من علية القوم إلى الإمام الحسن البصري، فلما دخلوا عليه قالوا: يا إمام، جئنا كي تخبرنا عن الحجاج. فقال: تعرفون رأيي في الحجاج. قال: ولهذا أتيناك، ولهذا أتيناك. قال: يعني أنا لا أقصد الحجاج أبداً إطلاقاً، أقصد الطغاة في العالم الغربي الذين يخططون لإفقارنا ولإضلالنا ولإفسادنا ولإذلالنا ولإبادتنا. يعني مصور قتل لأنه يصور، لم يفعل شيئا. كم هو رخيص دم المسلم، لك يقتلون بالألوف، مليون إنسان مقتول بالعراق، وأربع ملايين مهجرين، ومليون ونصف معاقين، ولا أحد يتكلم كلمة، ولا أحد يعترض. إذا أسر جندي إسرائيلي تقوم الدنيا ولا تقعد. هان أمر الله علينا فهن على الله. قال: إن الطغاة نقمة الله، نقمة الله. سئل تيمور لنج: من أنت؟ بهذا الجواب كان فقيها. قال: أنا غضب الرب، أنا غضب الرب. هؤلاء الذين يتسلطون، يحتلون، ينهبون الثروات، يؤخذ النفط بلا عدادات، ولن يخرجوا. تصريح قبل أسبوعين: لن يخرجوا. أكبر احتياطي نفط في العالم 450 مليار برميل، استخراجه 80 سنت. لن يخرجوا. إن الطغاة نقمة الله على العباد. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولتها عليهم بالنقمة بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. إن الطغاة نقمة الله عز وجل، ونقمة الله لا ترد بالسيوف وحدها، بل ترد بالتوبة والإنابة ثم بالإعداد. نبدأ بالتوبة والإنابة، نبدأ بالصلح مع الله، نبدأ بتطبيق منهج الله في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا. إن نقمة الله لا ترد بالسيوف وحدها، بل ترد بالتوبة والإنابة ثم بالإعداد. أنا لا ألغي الإعداد، لا بد منه، ولكن أن نكتفي به ونحن غارقون في المعاصي والآثام لن نصل إلى ما نهدف إليه. ولو أننا اكتفينا بالسيوف لكان هناك طغاة لا يعدون ولا يحصون ولا يحصون. لذلك أيها الإخوة، هذا درس بليغ. أنا أرى ومع الدليل من الكتاب والسنة لا يمكن أن تحل مشكلات العالم الإسلامي، ولا يمكن أن يستحقوا نصر الله، ولا يمكن أن ينالوا ما عنده من وعوده التي في القرآن الكريم إلا أن يطبقوا منهجه ويصطلحوا معه ويرجعوا إلى دينهم. وقد أعزهم الله بالإسلام، ومهما ابتغوا العزة بغير الإسلام أذلهم الله. أيها الإخوة الكرام، ورد في بعض الأحاديث الشريفة ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني هناك حلاوة الإيمان وهناك حقائق الإيمان. حقائق الإيمان يمكن أن يدركها أي إنسان ولو كان غير مسلم. في بعض الجامعات في فرنسا فيها كلية الشريعة الإسلامية، والذي يمنح الدكتوراه في الشريعة قد يكون يهوديا. حقائق الإيمان تدرك بالفكر، تحتاج إلى فكر متقد وذاكرة قوية وقدرة على البحث والتحليل، لكن الصحابة الكرام كانوا يتمتعون بحلاوة الإيمان. وفرق من الأرض إلى السماء بين حلاوة الإيمان وبين حقائق الإيمان. حقائق الإيمان نصوص، أفكار نقرأها نستوعبها نحفظها نؤديها في الامتحان. والنفس هي هي هي هي. أما حلاوة الإيمان شيء آخر. للتقريب، بين أن تمتلك خارطة لقصر، خارطة، ولا تملك ثمن كوخ. أما القصر الأبهاء والغرف الواسعة والشرفات والإطلالات على الخارطة على الورق كله، والحدائق والمرافق العامة والأجهزة الكاملة الحديثة جداً، هذا كله على الورق، لكن صاحب هذا الورق لا يملك كوخاً يسكن فيه. هو معه حقائق هذا القصر، الحقائق، المساحة، المرافق، مساحة الغرف، غرفة غرفة، الطوابق، مساحة الحديقة، لكن لا يملك ثمن كوخ. كم هو الفرق بين أن تملك خارطة قصر وبين أن تملك القصر وتسكنه، وبين أن تملك صورة سيارة غالية جدا جدا حديثة جدا جدا، وبين أن تملكها وتركبها؟ مسافة كبيرة. لذلك ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أولا، دقيق، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف؟ لو سألت 1,500,000,000 مسلم الآن بطريقة أو بأخرى، أليس الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ ما تردد مسلم واحد على وجه الأرض بأن يقول نعم هكذا. طيب، ليس هذا هو المعنى إطلاقا. أن يكون الله في قرآنه، والنبي في سنته أحب إليك مما سواهما. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الطريق إلى الله ليس ذلك. حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف يكون الله في قرآنه والنبي في سنته أحب إليك من سواهما؟ دققوا فيما سأقول. عند التعارض، حينما تتعارض مصلحتك مع النص القرآني وتضع مصلحتك الموهومة تحت قدمك وتنفذ أمر الله، أنت الآن دفعت ثمن حلاوة الإيمان. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أنت حينما يأتيك دخل وفير لكن مشبوه، في حديث شريف صحيح يبين أن هذا الدخل مشبوه، وتركله بقدمك وتكتفي بدخل قليل تعبير عن محبتك لله، الآن دفعت ثمن حلاوة الإيمان. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يا إمام، الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال الإمام الشافعي: لن تمكن قبل أن تبتلى، إنا كنا مبتلين. حينما يكون الله في كتابه والنبي في سنته أحب إليك من مصلحة براقة لماعة بين يديك لكنها تتعارض مع النص الشرعي قرآنا وسنة، وتضع مصلحتك تحت قدمك وتقول: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين، عندئذ تملك حلاوة الإيمان التي إن وصلت إليها وصلت إلى كل شيء، وصلت إلى السكينة التي إن أدركتها سعدت بها ولو فقدت كل شيء، وإن فاتتك شقيت بفقدها ولو ملكت كل شيء. هي حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا الولاء والبراء. المؤمن يوالي المؤمنين ولو كانوا متخلفين، ولو كانوا ضعافا، ولو كانوا فقراء، هم أهله، هم أهل الله. ويتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء، ولو كانوا أغنياء، ولو كانت مصالحه كلها مرتبطة بهم. هذا الإيمان، الولاء والبراء. أنت مع المؤمنين، يؤلمك ما يؤلمهم، يقلقك ما يقلقهم، تحب لهم ما تحب لنفسك، تؤلمك مآسيهم، تبكي حينما تسمع الأخبار المؤلمة تبكي، هم أهلك. أما هذا الذي يذهب إلى بلاد الغرب ويعود يحتقر أمته ويحتقر وطنه ويحتقر دينه ويحتقر، متخلفون هؤلاء البشر الراقون الحضاريون، هذا نقض عروة الدين. وأن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. يعني مو يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على رأسه خسر الدنيا والآخرة. لا، في الأعماق. أيها الإخوة الكرام، قضية الحب كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وفي الخطبة القادمة إن شاء الله سيكون الحديث عن آيات وأحاديث صحيحة تبين طريق الحب إلى الله. الله من يحب، ومن يكره، ومن يبغض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، قرأت موضوعا قصيرا في موقع معلوماتي مقلق جدا، والقلق طريق السلامة. قال خبير من كبار علماء بريطانيا: إن مستوى ذكاء ملايين الأشخاص يتعرض للأذى نتيجة التلوث وبعض المخاطر البيئية بسبب المواد السامة الموجودة في الهواء كالرصاص. يعني 100,000 مركبة في مدينة صغيرة تنفس الرصاص، إذا تشبع الهواء بالرصاص هذا يسهم في خفض مستوى الذكاء. والحقيقة الذين يعملون في الدعوة تأتيهم مشكلات أنا لا أصدق أن تكون، يعني حمق وغباء وقسوة، وإنسان يهدم بيته بيده، يهدم أولاده بيده، هذا ضعف في الذكاء وبعد عن الواحد الديان. أما أن يكون هذا متعلق بالتلوث، يعني ينخفض مستوى الذكاء. أيضا التلوث يسهم في جعل المحاصيل الزراعية تفتقر إلى مادة الحديد، وإذا افتقرت هذه المحاصيل إلى مادة الحديد، عنصر الحديد، أي لا تكون كافية لتأمين حاجات الإنسان. يعني التلوث لا يصيب الإنسان وحده، بل يصيب النبات والحيوان. والحيوان الذي يرعى في منطقة ملوثة طعم لحمه ليس مستساغا. التلوث يفسد كل شيء. لذلك الله عز وجل وصف الإنسان المتأله بأنه يغير خلق الله، يغير خلق الله. أيها الإخوة، لما صار في مفاعل النووي بتشيرنوبيل بأوكرانيا عام 86، دققوا، 95% من أطفال القرى التي تحيط بهذا المفاعل النووي يعانون من تخلف عقلي نتيجة إشعاعات تسربت من منجم قريب لليورانيوم. الإشعاع النووي يسبب تخلف عقلي، بل الإشعاع النووي يسبب مرض المنغوليا لطفل منغولي أبله عتب، في طفل يولد معتوها. يعني كم هي آثار البيئة الضارة في نسلنا وفي أبنائنا وفي حياتنا وفي النباتات وفي الحيوانات. أيها الإخوة الكرام، يعني قضية الحفاظ على نظافة البيئة جزء من الدين. الدين هو الحياة، الدين هو الحياة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا نهى عن أن يبول في الماء الراكد، هذا الوضع الذي كان معاصر لرسول الله. أما الآن تلاقي المياه سوداء، سوداء كالفحم من مجاري المياه الآسنة، ثم نسقي بها مزروعاتنا، والمزروعات التي تسقى بالمياه السوداء ضارة جدا، حتى إن الفقهاء نهوا عن أكل الدجاجة الجلالة التي تأكل الأذى ومخلفات الإنسان، هذه لا تؤكل، يجب أن يحجروا عليها أسبوعين حتى يطهر لحمها من هذا الذي تأكله. يعني إذا كان اللحومات ملوثة والنباتات ملوثة والمياه ملوثة والجو ملوث والأخلاق ملوثة، فماذا تنتظر؟ أيها الإخوة الكرام، تعاني المجتمعات الإسلامية من انتماء إلى الذات لا إلى المجموع. النبي شرب توضأ من قعب فضلت فضلة ردها في النهر، قال ينفع الله بها قوما آخرين. يعني أنا أرى ترشيد استهلاك الماء مثلا قد يقلل من قطع المياه، أما يمكن أن نفتح الصنبور لخمس دقائق حتى يأتي الماء بارد؟ هذا الماء إسراف غير مبرر. ممكن أن نغسل المركبة بسطل لا بالبربيش، هذا انفاق للماء غير معقول. ف فما لم نرشد استهلاك المياه والكهرباء؟ طلعت على بعض الإعلانات أنه لو كل إنسان رشد استهلاك الكهرباء من قطعت عن البيوت ثانية أبدا. لو رشد استهلاك الكهرباء، لو رشد استهلاك الماء، الملبوسات، يعني ألبسة بعدد غير معقول يشتريها الإنسان، قد ترتدي المرأة الثياب مرة واحدة وانتهى الأمر، وقد تكلف هذه الثياب يعني 70-80 ألف لليلة واحدة وانتهى الأمر. فما لم نرشد الاستهلاك أمامنا أزمات وأزمات، استهلاك المياه والكهرباء، عدم تلويث البيئة. المشكلة الكبيرة في بلاد المسلمين ما في انتماء للمجموع، انتماء للفرد. تلاقي البيت كل ما عنده من أشياء بالية بالشرفة يراها الناس، داخل البيت أنيق جدا، انتماء للذات لا للمجموع. فما لم نجمل بلادنا، ما لم نرشد استهلاك المياه، استهلاك الكهرباء، استهلاك المواد، استهلاك الأقمشة، فنحن أمام أزمات وأزمات. وكل إنسان يتصور أن المستقبل كالماضي فهو خاطئ. هيك الحديث: ما من يوم إلا والذي بعده أشر حتى تقوم الساعة. الأمور ليست نحو الرخاء، نحو الشدة. فلذلك يجب أن نصحو من غفلتنا، أن نعتني بأولادنا، هم الورقة الرابحة في أيدينا، أن نعتني ببيوتنا، أن نعتني ببيئتنا. تذهب إلى بلاد الغرب ترى الحدائق قطعة من الجمال، أما أي حديقة عندنا إن ارتادها المتنزهون بعد انتهاء اليوم تغدو كمجمع القمامة. وين الأخلاق الإسلامية؟ أيها الإخوة، نحتاج إلى تدريبات كثيرة حتى نكون أمة محترمة، ولذلك لا بد من العودة إلى الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، انصر عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي شمالها وجنوبها يا رب العالمين. وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.